لله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخطيبه من خلقه وحبيبه المنزل عليه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لنا وقدر في جمعة سابقة أن نحدثكم عن المسجد الأقصى وكيف تم بناء هذا المسجد وكيف استودعه الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، وكان ذلك مروطا بشرط. فلما خالفوا الشرط عصوا الله وأفسدوا في الأرض ضاع منهم بيت المقدس إلى أن وصل إلى أيدي النصارى، ثم انتزعه عمر بن الخطاب سنة 15 من الهجرة. وقلنا إنه منذ هذا الحين أصبح بيت المقدس في أيدي المسلمين، وأصبح المسلمون أمناء عليه. وانتشر الإسلام في هذه البقعة وأصبح أهلها مسلمين، إلى أن وصل الحال إلى ما نحن بصدده الآن. وينبغي على كل مسلم أن يعرف كيف تدهور الحال وكيف ضاع بيت المقدس من أيدي المسلمين إلى أن استرده صلاح الدين، ثم كيف ضاع مرة أخرى ونحن ننتظر الرجل الذي ينتزع بيت المقدس من أيدي اليهود النجسة. تعال أيها الأخ الكريم لنفهم تاريخنا جيدا ولنعرف ما دار وما يدور حولنا. المسلمون كانوا قلبا واحدا وقالبا واحدا، ولما بدأت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وبلغت من أقصاها إلى أقصاها، وأصبح المسلمون في أوج عزتهم وقوتهم. انتشر الإسلام ودخل الإسلام في كل مكان. إذا نظرت إلى خلافة المسلمين إلى عاصمة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت وهي المدينة ترى أن الإسلام شمالا قد تخطى البحر الأبيض المتوسط ودخل إلى بلاد الأندلس ودخل ربوع أوروبا، وأما من ناحية الجنوب فقد وصل إلى السودان، وأما من ناحية الشرق فقد وصل الإسلام إلى الصين، وأما من ناحية الغرب فقد وصل الإسلام إلى ما يسمى وقت ذات لبحر الظلمات. وهذا يعني أن الإسلام ما ترك دولة وما ترك مكانا إلا ودخل فيه، وهذا يعني أن المسلمين كانت لهم العزة وكانت لهم القوة وكانت لهم الغلبة حتى دخل الإسلام إلى بلاد فارس، هذه البلاد التي كانت تعبد النار من دون الواحد الديان. وفجأة تسمع فيها كلمة لا إله إلا الله وتنتشر فيها المآذن، وتسمع فيها نداء الصلاة، وتنتشر فيها اللغة العربية، ويتكالب الناس على تعلمها. ومن العجب العجاب أن بلاد فارس هذه التي كانت لا تعرف اللغة العربية أنتجت لنا علماء علموا الدنيا التفسير والحديث واللغة ويكفينا فخرا وشرفا. هن فارس قد أخرجت لنا علما لا ينسى وهو الإمام البخاري من بلدة بخارى وهي من بلاد فارس الذي خط بيمينه أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى هذا الواقع وتنظر إلى هذا التقدم والازدهار تعلم مدى ما وصل إليه المسلمون في ذلك الوقت. وإن كانت الدولة الإسلامية قد تعرضت لمنحنى حتى إلى بعض الخلاف والفرقة، وأقول إلى بعض، وذلك في نهاية خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وكان ذلك نتيجة حتمية لوجود يهود دخلوا الإسلام بالقول ولم يدخلوا الإسلام بالقلب، وكان في مقدمتهم الملعون عمرو بن سلمة والذي نشر الفتنة بين المسلمين، وحدث هناك قتال وحدث هناك تناحر وحدثت هناك بعض الفرقة، ولكنني أقول هذه الفتنة إن هذه الفرقة وهذا الخلاف لم يؤثر على قوة الدولة الإسلامية، فالكل كان ينظر فيها بوجل وخوف، والكل كان يعلم أن الخطر لو ترك باب دويلة من دويلات الخلافة الإسلامية فإن الكل سينسى الخلافة والفرقة، وإن الكل سيتحد لضرع ولدفع هذا الخطر. ولذلك وقف الجميع المشاهدون وما اقترب واحدا من ساحة الدولة الإسلامية. وقال الأمر كذلك الدولة في عز في قوة في تجمع، وكان المسلمون يعلمون الناس في كل دولة فتحوها قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعلمون الناس ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعلمون الناس إنما المؤمنون إخوة، يعلمون الناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى، يعلمون الناس قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك تعددت الشعوب وتعددت القبائل، كل واحد كان ينسى جنسيته ويتذكر عقيدته أنه مسلم، فجمع الإسلام بينهم وألف بين قلوبهم وانتصرت الشعوبية من بين الناس. لا أقول أنا فارسي ولا تقول أنت هندي ولا يقول هو مصري، أنا أقول أنا مسلم وأنت مسلم، فالتقينا على كلمة سواء. ظل المسلمون هكذا، ظل المسلمون في هذه القوة في هذا الترابط إلى أن جاء العام الرابع والخمسين بعد السنة 200 من الهجرة، يعني في سنة 254 من الهجرة، وبدأت الأمور تتغير وتتبدل. وتعرفون لماذا؟ لعدة أسباب. أولها بدأت الشعوبية تظهر بين بلاد المسلمين، بمعنى أصبح المصري يتعصب لمصرياته، والسوري يتعصب لسوريته، والفارسي يتعصب لفارسيته، فظهرت هذه الشعوبية، وعندها أراد كل شعب أن يستقل بنفسه، وهذه هي الطامة الكبرى التي نعاني منها الآن. سوري، مصري، ليبي، أردني، هناك حدود تفصل بيننا قلبا وقالبا. للأسف الشديد ظهرت هذه الشعوبية وبدأ كل شعب يريد أن يستقل بنفسه ولا يخضع لخلافة إسلامية واحدة، وبدأت عندها الدولة تتمزق، كل شعب يريد أن يستقل، مع أن الغرب قد أخذ منا هذا التجمع. أسألوا أنفسكم، أمريكا في قوة، لماذا؟ ولايات متحدة وتسمي نفسها بذلك، وروسيا كذلك، و و و و إلى آخره. دائما نقول الاتحاد قوة، ولكن المسلمين نسوا وتناسوا هذا، فكانت النتيجة أن أراد كل من له دولة أن يستقل بدولته، وبدأ التمزق فعلا. في سوريا ظهر حركة استقلالية، وفي مصر خرج أحمد بن طولون ليستولي على مقاليد الأمور، ولا بد وأن تكون له مصر، ولا بد وأن ينعزل عن الخلافة الإسلامية. وظل الأمر هكذا، المسلمون يتفرقون يتفرقون، وكل يستقل بنفسه. وبدأ أهل الصليب في ذلك الوقت يشعلون الفتيل ويزيدون النار تأججا، ويزرعون في نفوس الحكام الاستقلالية الاستقلالية. ونسي المسلمون حكمة تبقى لها فيلسوف هندي يسمى بيضبا. بيضبا هذا كان يربي ملكا من الملوك، فعلمه شيئا، قال له: هناك ثلاثة ثيران، أبيض وأحمر وأسود، كانوا قد تكاتفوا، يأكلون سويا، يذهبون سويا، يأتون سويا. وهناك أسد كان ينظر إليهم ويتربص بهم، ولكنه لا يستطيع أن يهجم عليهم، لأنه كان يقتل مرارا وتكرارا. هم كواحد، لو أنني هاجمت لنطحني هذا من الخلف وهذا من بطني وذاك وذاك، فقد تكون خسارتي أكبر من مكسبي. فماذا فعل؟ بدأ الأسد يفرق بين الثيران الثلاثة إلى أن تفرقوا، فبدأ فأكل الأبيض ثم الأحمر ثم هاجم الأسود. فقال الأسود كلمة قبل أن يؤكل، قال: أتيت يوم أن أكل أخي الأبيض. هذا ما حدث بالضبط يا سادة للمسلمين، نحن أكلنا يوم أن تفرقنا، فأكلت أول دولة والآن ستؤكل آخره. لا بد وأن يفهم الحكام هذا، لا بد وأن يبتعدوا عن النعرة والنقعة الباطلة والشعوبية المزيفة التي يتمسكون بها، وليكن ولاؤنا جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدأ المسلمون يتفرقون، وظهرت الشعوبية، وهذه كانت آفة أولى أصابت الدولة الإسلامية. ثانيا، بدأ يتولى حكام الجهلة، لا يفقهون الإسلام جيدا ولا يفقهون الواقع حولهم. أكرر، جهلة، وأقصد بالجهل وجهل الدين، فمهما أخذ من شهادات ولكنه لا يفقه دينه جيدا، فهو أجهل خلق الله، أجهل خلق الله. أصبح كل واحد من هؤلاء الحكام يهتم بنفسه وبكرسيه، المهم دولته، المهم كرسيه، المهم نفسه. دعاهم هذا إلى ألا يعبأ بعضهم بعض. فلو سمع حاكم مصر أن سوريا قد أكلت فلا يعني هذا، المهم دولته، والمهم أن يظل كرسيه. لو سمع حاكم مصر أن هناك دولة قد تهودت أو تعثرت لا يعنيه هذا، المهم كرسيه والمهم دولته. إذن الشعوبية، جهل الحكام، حرص كل واحد منهم على كرسيه وعلى نفسه. لماذا يقوم لنصرة غيره؟ يستهلك جيشه في نصرة الغير. لماذا؟ يبقى الجيش ليحميه وليثبت له أركان الكرسي، فهذا أمر لا يعني. وهنا سارة بدأ التمزق، وبدأ التفكك، وبدأ الانهيار. في الوقت الذي كانت فيه فرنسا وهي قلب الصليب في هذا الوقت وقلب الدولة الصليبية في هذا الوقت. الإمبراطور قسطنطين يجلس على الكرسي ويتطلع إلى بلاد المسلمين يفكر المسلمون في انهيار والدولة في تمزق كيف يصل إليها. بدأ قسطنطين يفكر ويدبر وكان ذلك في القرن الثالث الهجري. ماذا فعل قسطنطين؟ احضر واحفظوا هذا الكلام جيدا. احضر راهبا من الدين يسمى بطرس النافق. كان يعلم ذكاءه وفراسته ويعلم ما لديه من حكم ومن اقوال براقه. أصدر عمرا إليه إلى أن يطرق الدير وليخرج وليطوف البلاد بحماره يخاطب النصارى الموجودين يجمعهم ثم يعود بهم إلى قسطنطينية وإلى قسطنطين حتى يعد منهم جيش جبار يقتحم بلاد المسلمين يقضي على الإسلام وينتزع بيت المقدس. خرج بطرس النافق في ثوب الواعظ في ثوب رجل الحكمة ورجل الدين. خرج ليدعو الناس إلى الحرب ولكن من خلال ثوب الدين من خلال الحكمة من خلال الموعظة من خلال وعود الرب. فألبسوا هذه الحركة ثوب الدين. خرج بطرس في طرف البلدان والحكام منشغلون بأنفسهم منشغلون بالكرسي منشغلون بالكوميات والخلافات والخلافات. وكانت النتيجة أن بطرس أخذ يطوف البلدان يجمع النصارى وأخذ يحدثهم عن الرب وعن الدين وأن القدس أوصى الرب بها خيرا وأن الصليبية لا بد وأن تنتشر. وأخذ يتخذ خطوات معينة دين الأفرانية على أنها دين سماحة وعلى أن القتال تحت لواء الصليب هو مما طلبه الرب وله ثواب عند الرب عظيم. ثم بدأ يصور لهم ويشوه لهم صورة الإسلام يصور لهم الإسلام على أنه دين قهر من قهر إلا بالقهر والسيف على أنه دين قوة على أنه دين قوة يعتمد على السيف وعلى قطع رقاب الناس. أخذ يشوه الإسلام بكل أسلوب وبكل صورة وبكل وسيلة متاحة له. وبدأ هؤلاء ينظرون للإسلام على أنه سواد مدلهم وينظرون إلى النصرانية على أنها هي السماحة وهي القرب من الرب وأن الصليب هو الذي يؤلف بين القلوب وينشئ الناس مما هم فيه. بدأ الناس يطربون بكلام بطرس بل إنهم اعتقدوا فيه البركة والقرب من الرب لدرجة أنهم كانوا يتكالبون على أن ينزعوا من حماره شعرة تكون عند الواحد منهم ليتبرك بها ويقال انها شعر من حمار بطرس النازك. وضع الامر هكذا واخذ بطرس يجمع باسم الدين وبثوب الحكمة ولتبقى حوله طوائف من الناس منهم من خدع باسلوبه هذا ومنهم من كان تاجرا طمع في ان يسير معه حتى يتقلب في البلدان فتنفتح له افاق ويداجر ومنهم من كان لطفا مغامرا اتخذ هذه وسيلة حتى يحقق لنفسه المكاسب من البلاد التي ستنهب وستفتح وكذا وكذا وكذا. أهواء متباينة الفقراء والسفلة كل هؤلاء في صف حوله. وأخذ وقد جمع جيشا جبارا كان لا يستطيع أن يدرب ولا يستطيع أن يقود لأنه لا خبرة له بذلك. كل هدفه ان يصل بهذا الجمع إلى قسطنطين يسلمهم إليه، هو الذي يدرب وهو الذي يوجه، ثم تنتشر الصليبية في كل مكان وينتزع بيت المقدس. خرج هذا الذي كان يدعي السماحة ويتهم الإسلام بالعنف، واحفظوا هذا التاريخ جيدا، فقد كنت في حواري للأسف مع مسلم تتربى في أحضان أوروبا، جلس يحدثني ويحاورني ويتكلم بلغة الإتلاب بلغة الغرب الذين شوهوا الإسلام، ليقول لي بملء فيه ما أعظم التسامح في النصرانية، أما الإسلام فمعروف أنه دين غزو، ما انتشر إلا بالغزو والسيف والدم. فقلت له يا أخي بهذا الله عشت بينهم فقد استلبخوك وسلبوا منك عقلك، اقرأ التاريخ جيدا لتعرف الحقائق. فالإسلام يا سادة ما أجبر أحد على أن يكون مسلما، وما قطع رقبة أحد لكونه أراد أن يتمسك بعقيدته حتى ولو كانت فاسدة. الإسلام ما فعل هذا، الإسلام كان إذا دخل إلى دولة القرارات معروفة، إياكم والعجائن، إياكم والطبية، إياكم والنساء، إياكم ومسالم، لا يرفع في وجوههم في وجوهكم سيفا. الإسلام ما رفع السيف إلا في وجوه من رفعوا في وجهه السيف. أما النصرانية فاسمعوا تاريخها الأسود التي تدعي السماحة وتلبس الهمجية ثوب الدين. اسمعوا، وضربت له مثال من الواقع ومثالا مما سوف أذكره لك. الواقع الصرب هؤلاء النصارى، أين السماحة؟ أين السماحة؟ أين ثوب الطيبة؟ يوم أن بقوا بطون النساء وهتكوا أعراض المسلمات، يوم أن قطعوا رقاب بقوا بطون النساء وهتكوا أعراض المسلمات، يوم أن قطعوا رقاب الأطفال، ويوم أن دفنوا الشباب والرجال أحياء. أين هي السماحة؟ كلمات براقة، شعارات كاذبة، لا يقولها هؤلاء السفلة إلا في جلسات هكذا. أما إذا مارسوا الواقع فهم أول من يشرب الدماء، وهم أول من يقطع الرقابة. كتب التاريخ سجلت أن النصارى حينما فتح بيت المقدس أرسل قسيس من بيت المقدس إلى قسيس في قسطنطينية في روما ليقول له ما وجدت أسمح ولا أعدل ولا أطيب من المسلمين، وإنا ننعم بالراحة في كنفهم. هذا ما قاله قسيس النصراني في دولة إسلامية، في دولة إسلامية. هذا هو بطرس الذي دعا إلى السباحة ودعا إلى كذا، خرج ومعه هذه الفلول التي لما صار بها الطريق تعرضت للجوع ولكذا وللأمراض ولكذا ولكذا، لم يجدوا بدا إلا أن ينزعوا ثوب السماحة والطهارة، فتحولوا إلى فرق مقاتلة بدأت تقتحم كل بلد تقابلها، تحرق تنهب تسرق، ولم يرحموا حتى النصارى من بني جنسهم وعقيدتهم، لم يرحموا. اقرأوا كتب التاريخ لتعرفوا كيف اقتحمت هذه الفرق دولة تسمى سنين في حدود المجر. هذه الدولة كانت نصرانية، دخلوا قتلوا نساءها وذبحوا رجالها ونهبوها وأحرقوا ما فيها باسم السماحة وباسم الاجتماع تحت لواء الرب. هذه النصرانية الحقيقية، وما من حاكم نصراني إلا ونكل وقتل وشرب دماء المسلمين على وجه الخصوص، أفضل عن أن يشرب دماء إخوانه من النصارى، إخوانه من النصارى. وقرأوا ماذا فعل قسطنطين وماذا فعل شارمين وكانوا نصارى، قرأوا ماذا فعلوا حتى بالنصارى أمثالهم. فلتقرأوا التاريخ حتى تتسلحوا بالرد على مثل هذه الشعارات الفاسدة التي يوجدها أولاد الأفاعي والتي تنقل إلى أذهان المسلمين فيتناقلونها للأسف الشديد دون وعي ودون فهم وعن جهل، وتقال هذه الأخاويل بطرس ورمعهم في الطريق ينهبون ويحاولون يهزمون تارة ويدخلون تارة أخرى نهب وسرقة باسم الرب وباسم السماحة، إلى أن وصلوا إلى القسطنطينية. فلما دخلوها ضمرهم ما فيها من حضارة وراحة وتقدم، فأخذوا يعثون في الأرض فسادا. أتباع الرب، أصحاب لواء الصليب، أصحاب السماحة والوداعة، أخذوا يعثون في الأرض فسادا لدرجة أن قسطنطين رفع على نفسه منهم، لم يتقلبوا عليه فينتزع منه دولته، فأخرجهم وأرسلهم إلى بعيد في مكان نائم حتى يأمن شرهم، وأخذ يستعين بأوروبا يأخذ منها حكاما وقادة ومدربين وبعض جن حتى يكون حماة له ويدرب هذه الهمجية التي يراها أمام عينيه. في هذا الوقت بالذات كانت الدولة الإسلامية، وأقول لكم بطرس الناسك وهو في طريقه إلى قسطنطينية حاول أن يدخل بيت المقدس، فصفه البيزنطيون في هذا الوقت وفشلت محاولته، فهو كان يتطلع إليها كسادته في فرنسا وفشلت هذه المحاولة. فلما جاء بطرس الناسك بمن معه وأدرك قسطنطين خطورة ما فعلوا أن هؤلاء المتشردين قد يأكلونه، أخذ يفرقهم في بلدان واستعان بجيوش مدربة ومنظمة من أوروبا، وأخذ أيضا يأتي بدعاء. هؤلاء الدعاء كانوا على غرار بطرس الناسك، أخذوا يدعون في الناس سماحة النصرانية ووعود الرب، وأخذوا يصورون لهم أن المسلمين شعب ملعون وأن الشرب من دماء هذا الشعب هي قربة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. أقرأ لكم بعضا مما كان يقوله هؤلاء وسجلته كتب التاريخ، محاضرات كان يلقيها هؤلاء على الجن وعلى عامة الناس حتى يزرعوا فيهم الحنق على الإسلام والمسلمين، وحتى يبين لهم أن شرب دماء المسلمين وقرب لهم كما فعل الصرب. والله كانوا يفرغون جمائم المسلمين ويشربون فيها الخمر، ومنهم من قام فعلا بشرب دم المسلمين شرب أمام الناس ليبين لهم أنه فعل بذلك ما يرضي الرب. إجرام باسم الرب، سرقة باسم الرب، مذابح باسم الرب، استعراض باسم الرب، عليهم لعنة الرب. سمعوا يا سادة في محاضرة سجلتها كتب التاريخ يقول قصر الجنود، ولمن حضروا هذه المحاضرة من السوق ومن خواص الناس عندهم، يقول لهم التاجر العاقل ينفق المال من حاصبته، وصاحب القلب الطائش هو الذي يرى الحسنى فيختاره القبيح. هل تعرفون بما وعد الرب؟ وعد هذه الكلمات 10 من الحروف. هل تعرفون بما وعد الرب أولئك الذين سيأخذون صليبة؟ إنه الثواب الحسن بالتأكيد الفردوس، وكان وعده صادقا. إن من يمكنه أن يربح مكافأة أحمق إذا انتظر إلى الغد، كان يدفع نسبة الكلام أخذ الصليب وهو لواء الرب، والموت في سبيل هذا اللواء له الفردوس. إذا علمت أن هذه المكافأة من الحماقة أن تنتظر إلى الغد، اسعى لكي تحصل عليها الآن. حركت المشاعر وخرجت الشعوب والجيوش لتحارب المسلمين، ولذلك كانت لهم أغنيات ويقودون تدلوا على الحكاية هذا الكلام عليهم. اسمع منها، أحدهم كان يغني ويرددون خلفه يقول: لا تحزني يا أمه، بل إن من حقك أن تفرحي، إني ذاهب إلى هناك لأخلص العالم من شرور أبناء محمد، من شرور أبناء محمد. الكل يردد، خرجت الجيوش تردد هذا، وتزرع في الأذهان أننا شعب ملعون، شغل لابد وأن يمحى على وجه الأرض. جنود إيطاليا كانت لهم أغنية مشهورة لما خرجوا من إيطاليا تحت لواء الصليب، كانوا يغنون هذه الأغنية: صل يا أماه ولا تبكي بل اضحكي وتأملي، ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوني وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي في سبيل سحق أمتي ملعونة. ويقصدنا بالطبع ويحارب الديانة الإسلامية: سأحارب بكل قوتي لمحو القرآن لمحو الإسلام، وإن لم أرجع فلا تبكي على ولدك، وإذا سألك أحد يوم حجادك عليه فأجيبيه إنه مات في محاربة الإسلام. شرف ما بعده شرف، شرف ما بعده شرف. زرعت هذه التعاليم في القلوب ووحدت اليمن لتحقيق الإسلام في الوقت الذي كان حكام المسلمين ينشغلون بالكرسي وينشغلون بالسلطة وينشغلون بأن يمكن كل واحد فيهم لنفسه. الوقت الذي تفرقت فيه الدولة الإسلامية إلى دول حتى وإلى عقائد، في بغداد بقايا الخلافة العباسية وهي خلافة سنية، في مصر الدولة الفاطمية وهي دولة شيعية، لا هؤلاء يحبون هؤلاء ولا هؤلاء يحبون هؤلاء، وكل يعمل نفسه والغرب يعمل على أن يأكل الجميع كما هو حادث الآن، كما هو حادث الآن. وفعلا توجهت الهمم إلى الدول الإسلامية وأصابها ما أصابها. متى يفيق الحكام؟ ومتى نتعلم هذا التاريخ؟ ومتى نفهم؟ الله أسأل أن يخرجنا مما نحن فيه، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، إنه سميع مجيب الدعاء. نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه يقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، ففي سنة 1097 ميلادية، وأكرر التاريخ، في سنة 1097 ميلادية، وهذا كان في القرن الخامس الهجري، توجهت فنون الصليب نحو الدول الإسلامية، وفتحت أول دولة وهي نيقية، فتحها الصليبيون وأصبحت مملكة صليبية للأسف الشديد، مملكة صليبية للأسف الشديد، وسميت براها سماها الصليبيون هكذا. ثم توجه الصليبيون إلى بيت القصيد، إلى بيت المقدس، وكان بيت المقدس تابع لأنطاكية في هذا الوقت، فحاصروا أنطاكية وشددوا عليها الحصار، أخذ المسلمون يدافعون، وظل الصليبيون يحاصرون إلى أن تفشت فيهم الأمراض والمجاعات الصليبيين، وكان من الممكن أن يضحكهم المسلمون وأن يردوهم شر ردة، إلا أن الخلافات التي كانت تدب والزعامات المزعومة جعلتهم يغفلون عن هذا، فمالك الصليبيون أنفسهم وفتحوا بيت المقدس. اسمع التاريخ، يوم أن فتح عمر في سنة 15 من الهجرة بيت المقدس وكان فيه الصليبيون، ما أراد قطرة دم وما أجبر واحدا على أن يكون مسلما. يوم أن دخل الصليبيون بيت المقدس، وكان ذلك في سنة 99 بعد 1099 ميلادية، وكان التاريخ 1099 ميلادية، يوم أن دخلوا بيت المقدس قطعوا رقاب المسلمين ونكلوا بهم ليرتدوا عن إسلامهم، وأنا أهمس بكلمة في آذان كل مغفل يصدق ما يقال إن الإسلام قد نشر بالسيف وبالضغط النفسي. أقول لك أفترض هذا أن عمر يوم أن فتح بيت المقدس أجبر النصارى هناك على الإسلام، ها هم النصارى يفتحون بيت المقدس مرة أخرى ويدخلونه. لو أن من دخلوا في الإسلام كانوا مجبرين، ماذا يقول العقل؟ أنه يوم أن يعود يعني أجدادهم وأصحابهم في العقيدة إليهم سيصبحون بالردة. والله ما ارتد مسلم واحد، ما ارتد مسلم واحد حتى يعلم الكل أن الإسلام كان قد خرب بشاشة القلوب، وما كان إسلام تصنع ولا إسلام قهر، ما ارتد مسلم واحد. لدرجة أن الصليبيين وقتها حاولوا أن يردوا بعض المسلمين عن دينهم، فكان دون ذلك خلق القتاد واختاروا القتل والتمزيق ونشروا بالمناشير وفعلت بهم الأفاعيل، ولم يرتد مسلم واحد عن دينه. ولكن دعاة الرب، دعاة السماحة، شربوا دماء المسلمين، نكلوا بهم، ما تركوا صغيرا ولا كبيرا ولا أخضر ولا يابسا. لدرجة أن قائد الجند بعد فتح بيت المقدس أرسل إلى قسطنطين رسالة سجلها التاريخ الأسود ليهنئه في هذه الرسالة وليقول له بالحق: أبشر فقد دخلنا بيت المقدس وأرضينا الرب. ففي إيوان سليمان سالت بحور دماء المسلمين ووطأتها خيولنا فكانت تصل إلى ركابها. يهنئه ويبشره أنه قد حقق الغرض، هذه السماحة وهذه العدالة. والعجيب الغريب أنهم بعد ذلك سمعت لهم أنفسهم أن يصلوا صلاة الشكر للرب، أي رب هذا الذي يدينون به ويؤمنون به الذي أباح لهم الأعراض والدماء والأمثال، أي رب هذا؟ هذه النصرانية السوداء. وفي هذا الوقت ومنذ هذا الحين أكرر القرن الخامس الهجري، أكرر في سنة 99 بعد الألف ميلادية أصبح بيت المقدس في أيدي النصارى. وشاءت قدرة العليم الخبير بعد انتهاكات كثيرة وأمور مريرة، قرأ التاريخ لتعرفوه، أن يولد رجل، رجل بعد 80 عاما، بعد 80 عاما ليحرر بيت المقدس، بعد أن ظل بيت المقدس في يد الصليبيين 80 عاما. ولد صلاح الدين في سنة 1136، أكرر 1136، واحتلال بيت المقدس ووقوع الصليب النصارى إلى 1099. ولد صلاح الدين سنة 1136، أخذ يلمو ويترعرع ينظر ويرى إلى أن شاء الله له أن يصل وأن يحرر بيت المقدس. وهذه مرحلة ثالثة ينبغي أن تعرفوها، ثم تعرفوا كيف ضاع بيت المقدس من أيدي المسلمين وكيف وصل مرة أخرى إلى اليهود الصهاينة. هذا تاريخ لابد أن يعرف، وهذا أمر لابد أن نهتم به بدل من أن نهتم بتاريخ الكرة. انتهى اللي حصل على الدوري كم مرة والزمالك حصل كم مرة، من الذي غلب ومن الذي تغلب؟ تفاهات أصبحت تبلغ عقول المسلمين، المصاحية، الفيلم، لقمة العيش، هذا هو جل جهدنا في هذا الوقت، في هذا الوقت. ولا أملك إلا أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل. وأصبح الحكام يتشدقون بكلام فارغ، وأنا أقولها لحكام المسلمين: نحن لا بد وأن تتغير سياستنا من خلال الإسلام، نحن لسنا دعاة سلام، وإنما نحن دعاة إسلام. فمن سالمنا سالمنا، ومن حاربنا مزقناه. هذا هو شعار الرجال. أما الشعارات التي يربطها والغرب يكرم ويمنح ويمتدح، وهو يزداد ترسيلا وعبطا للأسف الشديد يكررها قبل أن نكون دعاة السلام. نحن دعاة إسلام. من سالمنا سالمنا، ومن اعتدى علينا أكلنا. ولا يستحق منا سلاما، ولا يستحق منا سلاما. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أصعد إلى مكان هذا خبرت أن هناك حالة وفاة، وهي أم رجل كريم فاضل من خدام هذا المسجد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يأجره خيرا على صبره على رحيل أمي. وكان في استطاعتي أن أغير الموضوع لأتحدث عن الموت وعن الوفاء ولأعزي هذا الأخ الفاضل في أمه، ولكنني رأيت أن أعزيكم جميعا في مصابكم في أمكم الكبرى في بيت المقدس في الرجولة، وهذا أعتقد هو الأهم. وأعتقد أن نفس المسلم التي صعدت إلى خالقها وبارئها لم تستريح حتى يكون للمسلمين العزة والكرامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد العزة والكرامة للمسلمين، وأن يجعل عودة بيت المقدس إلينا قريبة، وأن يحكم فينا رجالا يحكموننا بكتاب الله وبسنة رسول الله، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر من هذه المتوفاة وأن يدخلها تصحيح جناته، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم اغفر لها وتجاوز عن سيئاتها وأعظم أجرها وأدخلها مدخلا كريما وثبتها عند السؤال. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها وأكرم نزلها وألحقنا بها على الإيمان الكامل يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وتوفنا صالحين، واجعلنا مع عبادك الصالحين، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا فاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا السقر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السقر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السقر في الدنيا والآخرة.